بسم الله الرحمن الرحيم، حلقة 54. بعد المديح في المكمل أحمد أبو ضرب سالك، نحكي في سيرة وكمل عربي يذكروا قبل ذلك. سيرة بني هلال يرويها لكم عبد الرحمن الأبنودي، غناء جابر أبو حسين، إخراج أحمد علام. في سيرة عرب أقدمين كانوا ناس يخشوا الملام، رئيسهم أسد سبع ومتين يسمى الهلال السلام. أيها الإخوة، مساء الخير. قلنا طبعا أن زهوة بتحريض من عساف راحت لعلية العقيلي واستضافتها عالية وأكرمتها، ولكن هي بدأت تبكي فانخدعت عالية ببكاها. قالت لها مالك؟ قالت لها ناس شداد هيقولوا لي ايه اللي أخرك في الليالي، وانا طبعا انت عارفة ان انت السبب فان انا خرجت في الليالي من الدار، وانا يعني ورايا رجال بياكلوا النار ولا يمكن هيصدقوني. فعالية العجلية قالت لها قولي لهم ان انت كنت عندي وانا حشهد معاك في الحكاية دي. فقالت لها امانة الليل تمادى وراح، قوم انزلي وصليني عشان يا ست قلبي يرتاح، امانة خايفة او عسبيني. طبعا احنا قلنا ان ابو زيد الهلالي كان هناك قاعد على الشجرة وحضر الموضوع من اوله اللي بين عساف وزهوة وفهم الموضوع، وهو اصلا قاعد ينتظر علشان يروح يجيب الفرس بتاعت جابر العجيلي. عالية خدتها الشفقة الاسلامية، ما هي الكلبة رمت بلاها، وضحكت على البنية، وبالليل عالية نزلت معاه، خرجت بيها من الديار ومسكوا واسع خلاها، من الوجه ساطعة انوار وفي اللبس عالية حلاها، محلى عالية ملكة بنت ملوك. مشيوا مع بعض الاتنين مودياها للمكان اللي متفقة مع عساف عليه. الكلبة قوية العين، المخ اشتغل كل مكاني زي المكنة. عند اول البساتين قالت لها الملكة اسمحيلي، اديك جربتي على المكان، انا راجعة وانت سيري. قالت ده برضو ما كانش املي، فعز الخوف وتفوتيني ضيعت حبي وعملي، امانة عليك ما تسيبيني. مري معايا شوية، بصي يا زينة بعينك وعياش للشجرة دي، اهدي النصف بيني ما بينك، عند الشجرة دي وردي ارجع، من اي شيء ما تخافيش، معايا معروف ودي، امانة ما ترجعيش، اعمل فيها معروف. قالت لها انا راجع يا زهوة اخاف، نوم الليالي معديني، حملي مثل الجمل ولا خف، اخاف وانا راجعة سهل يلاقيني، لانه سهل امبارح وقف قدامي وانا في حمام السباحة وانا شتمته، وانا طبعا عارفة هو مين وبيشتغل ايه وداير في الليالي، فأنا خاف إن هو يلاقيني. وحكيت لها حكاية سهل، فزهوة قالت لها إيه يجيبه عندك وهو ليه حاجة معانا؟ يا زينة يلي الفخر عندك، إحنا من الله نرجو المعونة، سهل إيه ده اللي تقولي بيه؟ يلعن أبوه واللي جابه، بالله يقطعوا إيديه، والله ما أحسب حسابه. وصلت بيها للسجرة وظهروا الاتنين، هي وعالية معاها، جه نازل مثل غراب البين ومسك الملكة من يده. وقول يا عم جاب سبب طلوع من الديار توجي انتي محبتك اللي عذراني. انا جيت اقعد واسامرك انتي انسي تروحي ودي تعبني. اخاف ناس يسألوا علي اخاف ناس يسألوا علي ادي سبب عيوني مناحت وادي سبب البكية يقولوا بالليل على فين راحت. اخاف ناس يسألوا بالليل واني ورايا رجال اسود اني لابس الذهب بالليل. ان فتحت باب الف سودة اخاف لا يبهدلوا العار واني طالعة في الليالي وظلام ما فيهاش انوار. يا رب الطف بحالي. قالت لها الملكة حد سأل عني انا قلت كانت حدايا من البكا امسح يا عيني اسم الله ونعم الرباية. قالت لها هي امانة الليل تمادى والوقت راح توري انزلي وصليني عشان يا ست قلبي ارتاح. هم انا خايف اوعي تسيبيني. خدتها الشفق الاسلامي خدتها الشفق الاسلامي الكلبة ورمت بلاها وضحكت دي عالبناية وبالليل نزلت معاه خرجت بها من الديار ومسكوا واسع خالها من الوجه ساطعة أنوار وفي اللبس عالية خالها مشيوا مع بعض الاتنين ومودياها المكاني. الكلبة قوية العين المخ اشتغل كالمكاني عند اول البساتين وصلوا لاول البساتين. قالت لها الملكة اسمحي لي اديك قربتي على المكان اني راجعة وانت سيري. قالت برضو ده ما كانش املي يا ستي فيكي ما كانش املي عز الخوف وتفوتيني ضيعت حبي وعملي. امانة ما تسيبيني مري معايا شوية. بصي يا زينب بعينك وعياش للشجرة دي اهي النصف بيني وبينك عند الشجرة دي وردي من اي شي ما تخافيش معايا معروف ودي امانة ما ترجعيش. قالت لها اخاف واني رجع يا زهوة اخاف نوم الليالي معديني حمل مثل الجبال ولا خف خفواني رجع سهلي لغيني عشان معدياه من عشية وكان مر عند السراية. أنا كنت لسه ما أكلتش عشاية واستحميت أنا والصبايا تري بص واخد البال وأنا أهنت الكرامة وبهدلت قوي في السؤال أخاف يربط لي ندامة. قالت لها إيه يجيبوا عندك ولي حاجة معاني يا زينة يلي الفخر عندك من الله نرجو المعينة. سهل يهدل تقولي بيه يلعن أبوه واللي جابه بالله انقطع أبيه والله ما احسب حسابه. وخدتها برضو مرت وخدتها برضو ومرت وقاست بيدها العصايب لما العيشة الحلوة مرت والدور تمن النهاية. وصلت بها الشجرة وظهروا الاتنين هي وعالية معاها وجه نازل مثل غراب البين ومسك الملكة من يده جرب بإيده مسكها قال عجل الزكي شت مني ومن الخشم فايح مسكها مسكها يعني قال لها انت مبارح بتشتميني وقعت يا بنت الوطية مين اللي واقف قصادك لجبلك العالي عالوطية وقعتي وادي الفخ صادك وقعت في يد الفلافيس فلافيس يعني الفرسان. أنا مين يا بنت الأسافل غير نحن جدعان مفيش ولا عب الرجال واصل. أنا تقوليلي أنت مين جرب بإيده مسكها زادت البلا والمراضي زاد عندها حاجة زي المرض كده من كعب الجزمة مسكها جات واقعة على الأراضي. قالت له عالية في عرضك أديك يا حبيبي وديني لساني ما يقدر يعارضك بس أمانة اوعى تأذيني. قال لها تتحسبيش ما تقولي ليش في عرضك. قال لها ما تتحسبيش مين يعول همي غير أمي كلامي ده ما يهمنيش لازم أخدك ومشي غرامي. قالت له قطعني وارمي اللحم للحد الحدادي كلام اللي قلته ده ما اسمعوشي وتفني في تراب ولحد لكن عرضي ما تمسهوش. فعرضك أبوسلك عليدك يا حبيبي قادر اللي حاصل أنا عبت وديني بين ايدك لكن عرض ما تمسهوش واصل. وكانت طبعا عالية في هم وكرب شديد قالت له تبهدلش أبويا ده سلطان تخيب رجاء الكبارة ارميني للطير والغربان أو تحرقني بنار. فعرضك أبوسلك على الأرض أنا جسمي كالنار غالي بيغلي أرجوك يا أخي تحفظ العرض اعلى منه العرض غالي. جاب خيط جن وشبحها وقعها على الأرض وشبحها كتفها خرصت ما قادرة تنده زهوة تقول له ذبحها اللي بتعيب في ولاد المجادر. قوم عالية قالت لها كده يا زهوة أجعلك تقولي حاس أفتكرك حتقولي له ما يصحش عشان العيش والملح غالي. قالت لها لو ليك ناس ايه يطلعك في الليالي. وعلى التراب اتمرمط شعرها اتبعتر شعرها الجميل على التراب خرصت مجدرة تنادي يمين يودي خبرها للوالدة في الحجايب يمين يروح القصر ويقول لهم على اللي حاصل. يا عساف في جاه النبي الزين اوعى تضرني باي حاجة أنا لفعل الكذب ولا الزين إلهي يستر عرضك زيادة انجرتني ونجى عرضي وطلعت أنا بالسلامة أدعولك من الله يرضي ينجيك من حربة سلامة. ما هو العجلية بعد أبو زيد ما قتل جايل وجاسر وجصار وداغر ومشرف وحنضل وكل فرسان العقلية بقى لما واحدة ولا واحد يدعي لواحد تاني يدعي له بأنه ما يدخلش الحرب قدام أبو زيد الهلال لأنه معروف أنه حيتقصف عمره. فقالت له أنا أدعو لك من الله أنك أنت ينجيك من حرب سلامة ينجيك من أسمر اللون سلامة أبو باع طايل الأسمر اللي ذكره ملا الكون، اللي قتل عطوان وجايل وقتل جسار وداغر وضفار وقتل مشرب بسيفه وحنض الباقي الدغار وسكر ده من غير كيفه. قال لها على كل حال انت الكلام اللي بتقوليه ده ما يهمنيش، وبقي لما تتحسبي اتحسبي لك في راجل زين مش في العبد. سلامة الهلالي اتحسبي لك في راجل زين، ملعون جدك وابوكي، عارفة نزلوا من السماء ملكين من ايدي ما حيسيبوك. قالت الست امري لمولاي نوحي يا دمعة عيوني يا زهوة، بعد ما يتم قضاي اعلمي ناسي يجي ويدفنوني، ما ترموش جسمي للطير والحد والحدادي، خسارة الملكة الجميلة ادفنوها في تراب ولحد، حمل ما يقومش بيه جميلة. جمل قرب جذبها بيداه، صبية باين ضياها برضو وبليس شغال معاه، سطح الملكة على قفاه. قرب يمسها بيداه حيقل عنها الهدومي، شكت البلاوي إلى الله، قالت حسبتك يا دنيا تدومي. قالت أنا توسلت بالنبي الزين اللي حصل لي مراحش، ده أنا خالية من الكذب والزين، وده حيصنع أمور الفواحش. وقول عم جابر هي وعالية معاها جنازل مثل غرب البين، وتلاف الملكة من يده وقرب بإيده مسكها. قال عقل الذكي شتمني من الخشم فايح مسكها، قال انت امبارح بتشتمني وقعت يا بنت الوطية، مين اللي واقف قصادك لاجيب لك العلا الوطية، وقعتي وادي الفخ صادق، وقعتي في يد الفلافيس، انا مين يا بنت الاسافل غير نحن شجعان مفيش، ولا عبد الرجال واصل. قرب بإيده مسكها زادت البلوى المراضي، بكعب الجزمة مسكها جت واقعة على الأرض، قالت له الزينة في أرضك، قالت له الأصيلة في عرضك، أديك يا حبيبي وديني لساني ما يقدر يا عرضة، أمانة اوعى تأذيني. قال لها تتحسبيش، قال لها تتحسبيش، من يعول همي غرامي، كلامك ده ما يهمنيش، لازم اخدك ومشي غرامي. قالت له قطعني وارمي اللحم للحد، قطعني وارمي اللحم للحد، كلام اللي قلته ده ما اسمعوش، وادفني في التراب ولا حد، لكن عرضي ما تمسهوش. فعرضك ابوسلك على ديك، في عرضك وابوسلك على ديك يا حبيبي، وأذي اللي حاصل، أنا عبت وذني بني ذيك، لكن عرضي ما تمس وش واصل، تبا بهدل شابويا ده سلطان، تخيب رجاء الكباري، ارميني للطير والغربان او تحرقني بناري، في عرضك ابوس لك على الارض، ده انا جسمي كالنار غالي، ارجوك يا اخي تحفظ العرض، اعلم انه العرض غالي. جاب خيط جن بشبحها، خرست ما قدرت نادم، زهوة تقول له اذبح اللي بتعيب في ولاد المقادم، قالت لها اجعلك تقول يا حاص، عشان العيش والملح غالي، قالت لها لو حرة ولك ناس ايه طلعك في الليالي. على الترة مرمت شعرها، خرست ما قدرت نادي، خرست ما قدرت تجاوب، يا مين يودي خبرها للوالدة في الحجي، قالت له في جاه النبي الزين وعضرني بأي حاجة، لا أفعل الكذب ولا الزين، إلهي يستر عرضك زيادة، إن جرتني ونجا عرضي، إن جرتني ونجا عرضي، وطلعتني بالسلامة، أدعو لك من الله برضي، إنجيك من حرب سلامة، انجيك من اسمر اللون، سلامة ابو بعطائل الاسمر اللي ذكره ملا الكون، اللي قتل عطوان وجايل وقتل جسار وداغر وجره، وقتل مشرف بسيفه وحنضل وباقي الدغار، وسكرد من غير كيف، قال لها يا خت حسب لك فراجي الزين. قال لها تحسبي لك فراجيل زين، ملعون جدك وابوك، عارفة نزلوا من السما ملكين، من ايدي ما هيسيبوك. قالت الست أمري لمولاي، نوحي يا دمعة عيوني، يا زهوة بعد ما يتم قضاي، اعلمي ناس يجوا يدفنوني، ما ترموش الجسم للطير والحد، خسارة الملكة الجميلة، ادفنوها في التراب ولا حد، حملي ما يقومش بجميلة. قرب جذبها بيده، الأصل الوطي جذبها بيده، صبية باين ضيها برضو، وابليس شغال معاه، سطح الملكة على قفاها، وقرب يمها بيده، جربنا حيتها بيده هيقل عنا الهزومي شكت البلاوي الى الله حسبتك يا دنيا تذومي توسلت بالنبي الزين توسلنا بالنبي الزين اللي حصل لي مرض. طبعا هي قاعده في هذا الموقف العصيب وبتتحسب لعساف والزهوة انهم يسيبوها، وبتقول وصيتها اذا مت ابقى تفنوني في قبر، ده انا ملكه وجميله وانا مش بتاعه اني تاكلني حدادي او غربان او كلام من ده. والا طبعا كما قلنا كان ابو زيد الهلالي قاعد على فرع الشجره وصادف انه شاف القصه من اولها الى اخره، فقال له: حاسب يا كلب العرب، يا واطي النسب، يا عديم الادب، راح تعمل ايه يا اخس الانفار؟ تبهدل بنات الممالك وتحلف كان قط وعكم فار؟ جه يطير عساف منه ممالك، قم قال له: انا واقع في عرضك، انا تغير كمالي، لساني ما يعرف يعرضك، انا في عملي دا ضلالي، في عرضك وقعنا في عرضك، ابوس القدم والايادي وحياه طولك وعرضك، انا غلطت في النحيادي، انا اصله يا امير غلطان، سامحني دي ما تعودش تاني، وانت راجل عم فرسان وانا مقرب غلطان. سلامة قال له: الكلام ده ما يفيدش معاك، ابوك كلب وامك خسيسة، لو قبلتها كنا احنا قبلناك، انما انت بحورك خسيسة، ما خضعت لك وباست يديك، عاوز تبهدل بنات الامارة، اعلم الغلب حكم عليك وانت السبب في الخسارة. قال له: بتعيب في الناس يا ردي، في ناس ما هياش جبالك، وقطفت للملكة وردي وردها، والكلبة دي جايبها لك اللي هو زهوة. وطبعا احنا مش هنلحق نسمع عم جابر يعني في هذه الحلقة، ولكن يعني اعدكم انه في الحلقة القادمة لازم هيقول لنا ايه اللي حصل بين ابو زيد الهلالي وبين عساف وزهوة، وماذا صنع مع بنت العقيلي جابر، اللي حنعرف فيما بعد انه حيكلوا معاها قصة طويلة جدا تحكيها العرب، ومن اجمل قصص الحب في السيرة الهلالية. وان شاء الله نلتقي في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء. بعد المديح في المكمل أحمد أبو ضرب سالك، نحكي في سيرة وكمل عرب يذكروا قبل ذلك. كنتم مع عبد الرحمن الأبنودي، جابر أبو حسين، أحمد علام في سيرة بني هلال. في سيرة عرب أقدمين كانوا ناس يخشوا الملام، رئيسهم أسد سبع ومتين يسمى الهلال السلام.